بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنلتقي مرة أخرى ضمن هذه الدورة العلمية وبين أيدينا هذه الرسالة التي صنفها أحد علماء الإسلام وأفاضلهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وبين يدي هذه الرسالة نذكر طلاب العلم ولا سيما من تصدر لتعليم الناس أو كان في نفسه أو يحدث نفسه بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بتعليم الناس، ولا شك أن هذا ليس لذات التصدر بل رغبة في نشر دين الله سبحانه وتعالى. نذكر هؤلاء ونذكر طلاب العلم عموما أن كل من تصدر لتعليم الناس وللإفتاء وللقضاء فإنه يحتاج إلى هذا العلم العظيم الذي نحن بصدد أخذ شيء من مفاتيحه. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يمن عليه بتعلم العلوم التي يحتاج إليها في تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فمن المعلوم والمتقرر أن كل ما كان موصلا إلى فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما يرغب فيه. فنقول بارك الله فيكم، هذا العلم إذا وفق إليه العبد بشرط أن يكون هذا الأمر وهذا التعليم على وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هذا العلم دخلته كثير من الدواخل التي نفرت كثيرا من طلاب العلم عنه. وبعض هذه الدواخل دواخل تقدح في عقيدة المسلم، ولذلك كان هذا العلم مما يستمد منه كما سيأتي العقيدة الإسلامية الصحيحة. ومن لم يحسن النظر في المسائل التي دخلت على هذا العلم العظيم فإنه يوشك أن يزل في هذا الباب، فثم مزلة قدم. يجب على طالب العلم أن ينتبه إليها. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عرب أقحاح، وكانت عندهم فهم النصوص، كان عندهم فهم النصوص الشرعية، كان من سليقة العرب ومن سيرة الناس، لأن العرب كانوا فيما أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم يفهمون كثيرا من تلك الدلالات فهما بموجب فهم لغة العرب، وأيضا كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه ويفهمون عنه ويصدرون عن ذلك، فأتى من بعدهم من أهل العلم فأصل لذلك وبينه، ولذا كان هذا العلم لم يدون في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر تابعيهم بإحسان ولا تابعي تابعيهم عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أن الفنون لها مبادئ، ونعرج على المبادئ العشرة لفن أصول الفقه، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب، أول المسائل والمبادئ قلنا ماذا؟ الحد، والحد هو الوصف المميز أو الوصف المحيط، هو الوصف المحيط بالموصوف، الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره، الوصف المحيط بالموصوف المميز له عن غيره، فهو وصف يميز الموصوف عن غيره من الموصوفات. وبالمناسبة علم أصول الفقه يا مشايخ علم دقيق، وأحيانا قد تفوتك بعض المسائل التي تتعلق بها ما بعدها من المسائل، فركزوا بارك الله فيكم وأرعوا السمع وأحضروا الأذهان بارك الله في الجميع. ومن كان لديه سؤال فيسأل إن شاء الله في نهاية الدرس طبعا. طيب، تعريف علم أصول الفقه أو حد علم أصول الفقه، ذكرنا في مجلس الصباح أن علماء المنطق لما دخلوا في بعض المسائل تشعبوا فيها وأخرجوا بعض المسائل عن الطريقة الشرعية. المراد من التعريف ماذا؟ هو أن تميز هذا الشيء الموصوف باختصار، فبأي طريقة ميزته فهذا هو المقصود والمطلوب. ولذلك كما ذكرنا أن كثيرا من الأصوليين لما تأثروا بعلم المنطق ترى أنهم يناقشون بعض المسائل الخصوص المتعلقة بالحدود والتعريفات في هذا الفن، وقد رأينا في بعض التعريفات مناقشات وردود واعتراضات واحترازات بلغت أكثر من 80 صفحة في تعريف كلمة واحدة، أكثر من 80 صفحة. هذا ضياع للعمر، هذا ضياع للعمر. الإنسان قد يعلم ذلك ويتعلم ذلك رغبة في التبحر لا بأس. ولذلك لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى علم المنطق قال فيه: ليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان، إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان. ليس في ذلك إلا تضييع الأزمان أو الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان. هذا هو علم المنطق. أهل المنطق التزموا أن يكون الشيء معرفاً بالألفاظ، يكون معرف بالألفاظ، فكانوا دقيقين في تعريف الألفاظ دقة أخرجتهم عن المقصود والمراد، إن صحت تسمية ذلك دقة. وهذا الأمر لم تلتزمه الشريعة، شريعة الإسلام، بل جاءت الشريعة بتعريف الموصوفات بما يفهم، فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالوصف، وتارة باللفظ، وتارة بالمثال ونحو ذلك، تارة بالسماع، تارة باللمس ونحو ذلك. هذه كلها تعريفات لا بأس بها. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب في التعريفات أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره، التمييز بين الشيء الذي تعرفه وبين غيره، هذه هي الفائدة. أصول الفقه مركب من كلمتين، أصول وفقه، فنعرف أصول ونعرف فقه ثم نعرف المركب. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما منه الشيء، الأصل في اللغة ما منه الشيء، وبعضهم يقول هو أساس الشيء. المسجد هذا له أساسات، صحيح؟ هذا له أساسات تسمى أصولا. وفي الاصطلاح الأصل عند الأصوليين له أكثر من إطلاق، له أكثر من إطلاق، وهذا بحسب الاستعمال الذي يستعملونه، لكن من أهم ما يذكر في ذلك الدليل. هنالك تعريفات أخرى نتجاوز عنها اختصارا للوقت، ومن أشهر ما يذكر في تعريف الأصل أن الأصل هو الدليل، أن الأصل هو الدليل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما كلمة فقه، أما كلمة فقه فالفقه في اللغة هو فهم مراد المتكلم من كلامه، الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا هو أقرب من تعريفه بمطلق الفهم، فقد عرف الفقه بأنه الفهم في اللغة، وعرف الفقه بأنه فهم المسائل الدقيقة، وقيل غير ذلك من التعريفات، لكن الأقرب هو فهم مراد المتكلم، لأن المتكلم قد يتكلم بالكلمة فتفهمها على غير مراده، فمن فهم من آية مثلا فهما ليس هو المراد لا يسمى فقيها، إذا فهم كلام الله وكلام رسوله على غير المراد لا يسمى فقيها حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفقه في الاصطلاح، الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. انتبه إلى التعريفات في علم أصول الفقه. تذكروا يا طلاب العلم بأن العلم صيد، وأن الكتابة قيد، فما من فائدة تستفيدها إلا وأنت مطالب في نفسك بتقييدها وكتابتها. العلم يثبت بالكتابة وبالتدوين، الحفظ لا تعتمد عليه اعتمادا كليا، الإنسان ينسى وقد يخطئ الفهم أحيانا. عودوا أنفسكم على الكتابة يا مشايخ، لابد من الكتابة في طلب العلم. فقلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وبعض أهل العلم يعرفه بأنه معرفة الأحكام إلى آخره. وقلنا العلم وهو أصح ما يذكر في ذلك، لأن العلم الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم الذي يشمل القطعيات وما يغلب على الظن. انتبه، هو العلم الذي يشمل القطعيات وما يغلب على الظن. هذا كله يسمى علما في الشرع. وأما عند المتكلمين فالعلم عندهم ماذا؟ هو القطعيات فقط. عند أهل الكلام العلم عندهم هو ماذا؟ القطعيات. بينما العلم الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة هي القطعيات وما يغلب على الظن. انتبه، فالمسألة دقيقة وتترتب عليك عليها مسائل عقدية مهمة. فلا يلزم بالشيء أن يسمى علما أن يكون العلم به علما جازما لا شك فيه، لا يلزم. والله سبحانه وتعالى قد ذم الظن، لكن لم يذم الله سبحانه وتعالى كل الظن، بل قال إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، بل قال إن بعض الظن إثم. وهذا يعني أنه ليس كل ظن يكون إثما، بل ما كان مستندا على الدلائل والقرائن الشرعية فهو طاعة لا إثم، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن فرقوا بين غلبة الظن وبين الشك الذي يستوي فيه الطرفان ولا ترجح أحدهما على الآخر، ما تستطيع أن تستند على طرف دون الآخر. لكن إذا كان عندك دليل يرجح كفة على الأخرى هذا يميل إلى غلبة الظن. المسألة دقيقة يا مشايخ، وأنا أنبه عليها وسوف ننبه على كثير من المسائل التي تتعلق بالاعتقاد في ضمن الكلام على أصول الفقه. وأنا أنصح إخواني من طلبة العلم أنهم إذا درسوا في هذا الفن أن يتحروا ما قاله علماء الإسلام ممن جانب طريقة المتكلمين وأهل الكلام في علم أصول الفقه. مثل كتاب أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، وهو من الكتب العظيمة مما صنف في علم أصول الفقه، كذلك شرح الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير للفتوح عليه رحمة الله تعالى، وغيرها من الكتب العظيمة التي يرجع إليها طالب العلم، وسنأتي على ذكر بعض الكتب إن شاء الله. فقلنا العلم وهو الأصوب والأليق أن يقال العلم، والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كلام عظيم في تعريف العلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم بكلام نفيس عظيم وبين فيه أن تعريف العلم واختصاصه بالقطعيات هو من مذهب المتكلمين لا من طريقة الكتاب والسنة. العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وهو لغة المنع والقضاء، المنع والقضاء، فإذا منعت الإنسان من شيء فقد حكمته، وإنما سمي القاضي قاضيا لأنه يمنع الناس من ماذا؟ من ارتكاب الخطأ. فالحكم لغة هو المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم حتى لا أغضب عليهم. وأما في الاصطلاح فالحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على معاني ذلك. ركزوا في التعريفات، ركزوا في التعريفات يا مشايخ، اليوم كله مقدمات ما راح ندخل في المتن، فركزوا في التعريفات بارك الله في الجميع. هو ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، وبعضهم يعرفه هو خطاب الله، وهذا فيه تفصيل وكلام بين الفقهاء والأصوليين. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على الحكم في الاصطلاح، لكن الذي ينبغي أن تعرفه هنا أنك تستفيد من قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، تستفيد منه ماذا؟ وجوب إقامة الصلاة. فالحكم هنا ماذا؟ هو الوجوب، وجوب إقامة الصلاة. وتستفيد من قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة ماذا؟ يا مشايخ، مشايخ لورا نايمين ولا ها مشايخ؟ وآتوا الزكاة نستفيد من ماذا؟ وجوب الزكاة. فالحكم هو وجوب الزكاة، فما دل عليه خطاب الشرع هو الحكم المتعلق بأفعال المكلفين. خرج بذلك ماذا؟ المسائل العقدية، لأن الفقه يتكلم عن المسائل العملية، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام إلى آخره، الفقه يتكلم في هذا طلبا أو تخييرا أو وضعا. الطلب إما أن يكون طلب فعل، يطلب منك أن تفعل شيء، أو يطلب منك أن تترك شيء. الطلب ماذا؟ إما أن يطلب منك أن تفعل شيئا، أو أن يطلب منك أن تترك فعل شيء. فطلب الفعل افعل كذا، افعل كذا، هذا طلب فعل. فإذا طلب منك فعل أمر، إما أن يكون هذا الطلب ملزما أو لا يكون، أو لا يكون ملزما لك. كذلك لو طلب منك ترك شيء، إما أن تلزم بترك هذا الشيء أو لا تلزم بترك هذا الشيء. شايخ، أرجو أني ما أتكلم بطلاسم ولا شعوذات، ركزوا معي مشايخ. طيب، قلنا إما أن يطلب منك فعل شيء أو يطلب منك ترك شيء، وهذا الطلب إما أن تلزم به أو لا تلزم به، فهو طلب. إذا ألزمت بالشيء صار واجبا عليك، لازما عليك. وإذا طلب منك فعل شيء لكن لم تلزم به صار مستحبا لك أن تفعله، صار مستحبا لك أن تفعله. كذلك قد يطلب منك ترك فعل شيء، وهذا الترك قد يكون تركا لازما، ولا تقربوا الزنا، طلب ترك، وهذا الطلب ملزم. فإذا صار طلب الترك ملزما صار محرما عليك ولا يجوز لك فعله. كم بقي على ذلك؟ كثير. طيب،